حفظكم الله. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول من يقول أن هناك أحاديث ينبغي أن تحذف من صحيح البخاري؟ هذا لا يعرف صحيح البخاري ولا له قيمة عنده، وإلا لو كان يعرف قدر نفسه أول ما تكلم بهالكلام. تكلم في صحيح البخاري، من أنت حتى تتكلم في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل؟ كونه يجي واحد إما ضال صاحب فكر خبيث وإلا جاهل، ما هو بضال لكنه جاهل، يتكلم بما لا يعرف، فلا يجوز الطعن في صحيح البخاري ولا في غيره من كتب الحديث بغير علم. يتكلم الإنسان بدون علم أو ينقل كلام الذي لا يدري، يقول إن فلان يقول كذا، لا تنقل كلام الناس وأنت ما تعرف، خل كلام الناس بذمامهم، لا تنقله أنت وتحمل الإثم. نعم.